بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على كشميري عبد المحمود في المسائل المتعلقة بفهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا يبدي ويعيد في مسائل من أجل أهميتها، وكتب ما قد سبق كتابته وكأنه قد انتهى مما كتبه، ثم انتشر ووصل هذا المردود عليه، ثم كتب ذلك المردود عليه كتابة يعتذر فيها لنفسه، فألحق الشيخ رحمه الله تعالى ما وقفنا عنده، وإلا أشبه ما يكون به الرد قد انتهى. فقال رحمه الله تعالى: والموضع الذي وقفنا عنده: واعلم أنني لما كتبت قبل هذا في رد قول هذا الملحد، هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد كتب الرد السابق وانتهى وانتشر، حينئذ بلغ هذا الملحد وكأنه أراد أن يخطئ مفهوم الشيخ فيما فهمه عنه، أراد أن يبين مصنف رحمه الله تعالى أنه كذلك حتى ما اعتذر به عن نفسه فهو باطن. قال: واعلم أنني لما كتبت قبل هذا في رد قول هذا الملحد، والمقول الذي رده رحمه الله تعالى قوله: إن المنفي بلا إله إلا الله، الذي هو لفظ إله، إن المنفي بلا إله إلا الله وهو لفظ إله كلي منوي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد وهو المستثنى. وهذه قد عرفنا ما يتعلق بها من كلامه رحمه الله تعالى، معنى الكلي والمراد بكونه منويا، وهل المنوي المفهوم والمعقول الذي يكون في الذهن يصدق على أفراد هي في الذهن أم أنها في الخارج، عرفنا كل ذلك فيما سبق. والكل إنما هو تصور لللفظ، مدلول اللفظ، أو إن شئت قل مفهوم اللفظ. حينئذ مفهوم اللفظ ينقسم قسمين، أو ينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي. الكلي ما لا يمنع تصور اللفظ من وقوع الشركة فيه، بمعنى أنه يشترك فيه اثنان فأكثر، فيعم اثنين فأكثر. الجزئي يكون معينا، هذا في الذهن، ثم قد يوجد في الخارج في ضمن أفراده على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، وهو أن الكل باعتبار علاقته بأفراده ينقسم إلى ستة أقسام. هنا هو جعل الكل له معنى في الذهن، وهذا لا ينازع فيه لا هو ولا غيره، ولكن جعله ماذا؟ صادقا في فرد واحد في الخارج، يعني ليس له إلا فرد واحد في الخارج، وهذا الفرد هو الإله الحق. الإله الحق حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في كون إله لا يصدق على الصنم والوثن والقبر إلى آخره، فلا يسمى إله، لا يسمى إله، لأنه لا يوجد لمفهوم إله، وإن كان كليا في الذهن، إلا أنه لا يوجد له في الخارج إلا فرد واحد وهو الله عز وجل. إذن هذه المعبودات من دون الله تعالى هل تسمى آلهة؟ الجواب لا. وإذا لم تسمى آلهة، حينئذ ماذا نفت لا إله إلا الله؟ إذا قيل لا إله، هل نفت الصنم؟ هل نفت الحجر الذي عبد من دون الله؟ هل نفت كل ولي عبد من دون الله؟ الجواب لا، لأن ليست بآلهة، حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في حرام. وهو أراد أن يدندن، لم يصرح، لكن أراد أن يدندن أن الفرد الخارج إنما هو المعبود، فكل ما عبد في الخارج فهو الإله الحق. ولذلك ألزمه المصنف رحمه تعالى بأن هذا هو القول الاتحادية وأهل الحلول، وهو عندهم ماذا؟ أن كل ما عبد فهو إله، وإذا كان كذلك حينئذ لا فرق بين حق وباطل، فكل ما صدق عليه أنه إله في الخارج فهو ماذا؟ فهو الإله الحق. ولذلك إذا عبد الصنم فقد عبد الله، وإذا عبد الشجر فقد عبد الله، وهكذا. إذن مؤدى قوله هو هذا القول، ولذلك ألزمه بكون هذا قول الاتحادية وأهل الحلول كما مر تفصيله. قال رحمه الله تعالى: مقوله أن المنفي بلا إله إلا الله كلي منوي. المنوي أراد به ماذا؟ أنه في الذهن، لأن هذا مصدق المعقولات، إنما هي في الذهن. لا يوجد منه في الخارج إلا فرض يعني واحد، وهو هذا الفرض الواحد الذي في الخارج المستثنى. وما هو المستثنى؟ ما بعد إلا وهو الله، وهو الله. إذن لا إله إلا الله، الفرض الذي دل عليه لفظ إله هو الفرض الذي استثني، فنفي أولا ثم أثبت ثانيا، هذا تناقض لا يمكن الجمع بينهما البتة. قال فأجبت بما حاصله إذا كانت لا إله إلا الله لم تنفي إلا كليا منويا، وجوده وجود ذهني، كليا منويا وجوده وجود ذهني، هذا مصدق الكلي الذي يكون منويا، بمعنى أنه لا وجود له في الخارج إلا على مذهب أفلاطون كما سيأتي، ومرة تنبيه عليه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا كانت لا إله إلا الله لم تنفي إلا كليا منويا، مفهومه يكون معقولا في الذهن، فعلى هذا القول الباطل لم تبطل لا إله إلا الله، ولم يتبرأ قائلها، لم تنفي لا إله إلا الله صنما ولا وثنا ولا طاغوتا، لأن هذه أفراد ليست داخلة في ماذا؟ لم يصدق عليها الكلي. فإذا فككنا الأفراد عن المعنى الكلي وجعلنا المعنى الكلي هو الذي سلط عليه النفي، حينئذ لا يصدق على أفراده في الخارج، ولا يكون الصنم والوثن والطاغوت أفرادا للكلي، حينئذ ماذا نفت لا إله إلا الله؟ على هذا القول لم تنفي لا إله إلا الله لا صنما ولا وثنا ولا طاغوت، لأنها ليست أفرادا لإله، ليست أفرادا لإله. نأخذ المثال بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا إله إله، إذن هذا كلي منوي في الذهن، حينئذ على كلامه أن الصنم والوثن والطواغيت هذه لم تدخل في مفهوم الكل إله، حينئذ إذا قيل لا إله ماذا أبطلت لا إله إلا الله؟ على كلامه لم تبطل لا صنما ولا وثنا ولا طاغوتا، إذن ما هو التوحيد؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا القول منازع لمفهوم التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أصله، حينئذ لا يكون معتقده مسلما البتة، كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى في مواضع. يعني لو لم يدعي بأن الفرد الخارج كل معبود هو الله عز وجل، لم يكن لهذا اللفظ أو هذا التعبير أو هذا القول من هذا الملحد أن ينبني عليه قول أهل الاتحاد، لو لم يكن كذلك لقيل هذا القول كذلك باطل. لو قيل بأن هذه الأصنام، هذه المعبودات التي تعبد دون الله تعالى لم تبطلها ولم تنفيها لا إله إلا الله، هذا الحاد، هذا في ذاته يعتبر ماذا؟ الحاد. فإذا انبنى عليه أن كل معبود هو الإله الحق فهو زيادة فيه في الإلحاد، زيادة فيه في الإلحاد. قال رحمه الله تعالى فعلى هذا القول الباطل لم تنفي لا إله إلا الله صنما ولا وثنا ولا طاغوتا، لأنها ليست داخلة في المعنى الكلي الذي دل عليه إله، يعني ماذا تنفي؟ لا تنفيها، وليست أفرادا له كذلك. وصار النفي، صار النفي لا إله منصبا على الفرد الخارجي الذي يصدق عليه الكلي الذي حدده هو باعتبار كلامه وهو الله عز وجل، إذن ليس له إلا فرض واحد، حينئذ لم ينصب النفي إلا على أفراده. ما هو الفرض الذي نفي؟ الله عز وجل، هذا الذي يدل عليه كلامه. قال صار منصبا على ماذا؟ على الفرد، أي فرض؟ الفرد الخارجي، لأنه كلي منوي ليس له في الخارج إلا فرض واحد على زعمه، حينئذ لا إله النفي يكون باعتبار ماذا؟ مسلطا على الفرد الخارجي، إذن يصدق على من؟ على الرب جل وعلا، فنفى ألوهية الرب جل وعلا، لأنه لو كان يعتقد أن لها أفرادا حق وباطل، وأن لا إله إلا الله نفت جميع الأفراد حقا كانت أو باطلا لكان إلحادا، فكيف وقد جعل مدلول إله والله عز وجل ثم سلط عليه ماذا؟ النفي. فإذا كان من أدخل المستثنى في المستثنى منه إلا الله، الله لو أدخله في المستثنى منه مع كونه عاما، قلنا الصواب ماذا؟ أن له أفرادا، والأفراد منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فلو قال المستثنى داخلا في المستثنى منه لكان كفرا، فكيف أشد من ذلك كفرا لو جعل إله لا يصدق إلا على الله عز وجل ثم نفاه، يكون من باب أولى وأحرى. ولذلك قال منصبا على الفرد، أي فرد؟ قال هنا العهد الذهني أو الذكر الذي سبق ذكره، أي الفرد الخارجي الذي يصدق عليه ماذا؟ الكلي، الكلي المنوي الذي يكون في الذهن لا يصدق إلا على فرد واحد في الخارج وهو الله عز وجل. قد عرفنا أن هذا التعبير أو هذا التقسيم باطل، لكن قائله قد يكون من أهل السنة والجماعة، قائله قد يكون من أهل السنة والجماعة، لكن يكون قد أخطأ في ماذا؟ يكون قد أخطأ في التصور باعتبار الكل كما سبق بيانه. فليس كل من قال هذا القول حينئذ قلنا ملحد إلى آخره، لا، إنما ننظر إلى كلامه في لا إله إلا الله في مدلولها إلى آخره، وننظر في الشبهة التي قد أوقعته في هذا القول، وهو أن معنى لا إله إلا الله إذا قرره على الوجه الحق والتزم عبادة الله تعالى وجعل الشرك بأنواعه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا موافق، لكن يبقى النزاع معه ماذا؟ يبقى النزاع معه نزاع لفظية، هل تسمى هذه آلهة أو لا تسمى إلى آخره. لكن الحق هو ما ذكرناه، أن إله له أفراد، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وهي موجودة في الخارج، وكونها باطلة لا يلزم منه عدم تسميتها آلهة، وهذا الذي جعل الشبهة عند بعض الناس، جعل الشبهة عند بعض الناس، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: على الفرد أي الخارجي الذي يصدق عليه الكلي، فهو المنفي بلا، صار ماذا؟ المنفي بلا هو لا إله، لا إله، وإله لا يصدق إلا على الله عز وجل، إذن هو المنفي. قال: وهو المستثنى كذلك بعد إله، فنفاه أولا لكونه ماذا؟ لكونه كليا منويا لا يوجد إلا في فرد واحد وهو الله عز وجل، ثم أثبته مرة أخرى وقال إلا الله، فهو المنفي أولا وهو المثبت ثانيا، وهو المستثنى بعد إلا. وتناقض هذا لا يخفى على من له عقل وفهم، تناقض أو لا، لأن نفى الألوهية أولا لا إله ثم قال إلا الله، إذن لا إله، فالله عز وجل منفي عنه كونه إلها ثم قال إلا الله فهو إله، إذن هذا ماذا؟ هذا إثبات لما نفاه أولا، وهذا هو عين التناقض، والتناقض أو المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. حينئذ إذا أثبت الألوهية لله تعالى وهي الألوهية الحقة، فنفيه عنه جل وعلا حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من نفي النقيض، لأنهما نقيضان، توحيد والشرك نقيضان، وكذلك الإيمان والكفر نقيضان، حينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومراد عدم اجتماع الشرك الأكبر مع التوحيد، عدم اجتماع الكفر الأكبر مع التوحيد، أما الأصغر فيهما فهو يجتمع معهما. قال: وتناقض هذا لا يخفى على من له عقل وفهم، من له عقل وفهم لمع بينهما، لأن الفهم وإدراك معنى الكلام، والإنسان قد يكون عنده عقل لكن ليس عنده فهم سديد، لكن إذا لم يكن عنده عقل لن يكون عنده ماذا؟ فهم، لم يكن عنده عقل مجنون يعني، عنده لن يحصل له فهم، لكن قد يكون عنده عقل لكنه لا يفهم، يكون فهم ضعيفا ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد عرفت أن هذه الدعوة منه مخالفة لما بعث الله به رسله من توحيده جل وعلا، أن هذا كما مر أن الله تعالى تكفل ببيان التوحيد، لم يجعله لا الإفلاطون ولا أرسطو ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا القدرية ولا للصوفية ولا لأحد، حتى الأهل السنة والجماعة، حتى للمسلمين، لم يجعل الله عز وجل بيان التوحيد إلا له جل وعلا، فهو الذي أمر بالتوحيد، بل هو الذي خلق الجن والإنس لأجل أن يعبدوه وهو التوحيد، وبين ماذا؟ بين التوحيد، أنزل الكتب من أجل بيان التوحيد، هذه الغاية الأولى الكبرى من ماذا؟ من إنزال الكتب. فإذا كان ثم خلل في التوحيد، إذن هل أدت هذه الكتب الوظيفة التي من أجلها أنزلت؟ إذا كان التوحيد والشرك والكفر فيه من الأمور الضيقة التي لا يفهمها أكثر الناس، حينئذ ما أدت الكتب هذه الوظيفة التي من أجلها والحكمة التي من أجلها أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل، خلق الإنس والجن لأجل التوحيد، أنزل الكتب لأجل التوحيد، أرسل الرسل لأجل التوحيد، يدل ذلك على ماذا؟ على أن أحكم المحكم وأبين ما بينه الله تعالى في كتابه ماذا؟ هو التوحيد، لا نحتاج إلى قول أحد كائنا من كان، مسائل الشرك واضحة جدا ليس بها خلاف البتة، ونصوص الوحيين في بيان التوحيد والإيمان والكفر والشرك هذا أظهر من بيان ماذا؟ ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم إلى آخره، هل عندكم شك؟ جواب لا. قال رحمه الله: قد عرفت أن هذه دعوة من، نعم هذه تفيدك في فهم المسائل العويصة التي يختلف فيها البدع المتأخرين، أهل البدع المتأخرون، حينئذ نقول إذا اختلفوا بشيء نرجع إلى النصوص، الحكم يكون ماذا؟ النصوص، نصوص الوحيين، بين الله تعالى أو لم يبين؟ أجب أولا قبل الخوض، قبل الجدال، قبل النزاع، قبل المناظرة، هل بين الله تعالى معنى التوحيد أو لا؟ هل بين معنى الشرك أو لا؟ هكذا حقائق، حينئذ ثم أمور تدل على هذه الحقائق، حينئذ تنزيلها هو الأصل وهو الموافق للقواعد اللغوية والأصولية، وكذلك أمور مدركة بالحس إلى آخره. فهذا العض على هذه الفائدة، أن الله تعالى تكفل ببيان التوحيد يفيدك كثيرا في المسائل التي يقال بأن فيها ماذا؟ فيها خلاف، أو يقال فيها شبهة أو تأويل نحو ذلك، هذه لا تدخل الشبهة أصلا، يعني بيان التوحيد وحقيقة التوحيد ومدلول لا إله إلا الله وأصل الدين لا تقبل فيه الشبهة، ولو ادعى الشبهة تعالى لا يقبل منه. وكذلك التأويل لا يقبل، لماذا؟ لأن الاجتهاد مغلق هنا. التأويل أين يقع؟ يقع في المسائل التي يقع فيها اجتهاد، والله عز وجل جعل للعلماء مثلا أن يجتهدوا مثل هذه المسائل، لكن مسائل التوحيد ومسائل الأسماء والصفات ليس فيها اجتهاد، وإنما الاتباع فقط، لأنه واضح بينة. حينئذ الاجتهاد لا يدعى في كل مسألة. أصول المعتقد فيما يتعلق ببيان التوحيد وأنواع التوحيد وما يصدق به الوصف بكون العبد مسلما أو لا، أو فارق أو لا، هذه ليس فيها ماذا؟ ليس فيها اجتهاد، إنما الاجتهاد يكون في المسائل التي أذن للعالم أن يجتهد فيها. قال رحمه الله تعالى: وقد عرفت أن هذه دعوة منه مخالفة لما بعث الله به رسله، جمع الرسل، لأن هذا أمر عام، الإسلام العام، عبادة الله تعالى بالإخلاص، لما بعث الله به رسله من توحيده. وعلى قول هذا الملحد الذي لم يفهم هذا التوحيد الذي بعث الله تعالى به جميع الرسل، على قول هذا لم يكن للا إله إلا الله مدخل في الكفر بالطاغوت والبراءة من الأوثان، لأن ليست داخلة في مفهوم الإله، إذا لا علاقة بلا إله إلا الله بالكفر بالطاغوت وكذلك بالكفر بالأوثان، لأن المنفي الذي أبطلته لا إله إلا الله ما هو؟ هو الله عز وجل. إذن هل أبطلت الأصنام الأوثان؟ جوابنا على كلام الملحد هذا ماذا؟ ما أبطلتها. إذن كيف نفسر لا إله إلا الله، ولا سيما مع قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله؟ فعلى قول هذا الملحد أن لا إله إلا الله إنما أبطلت ألوهية الرب جل وعلا، لأن النفي مسلط على إله وهو كلي منوي ليس له فرد في الخارج إلا ماذا؟ إلا الله عز وجل. إذن لا يصدق لفظ إله على الصنم والوثن إلى آخره. إذن لم تبطل لا إله إلا الله صنما ولا وثنا ولا طاغوتا، إذن كيف نتبرأ من هذه؟ ولا إله إلا الله لم تدل عليه، والله عز وجل جعل كلمة التوحيد هي الفيصل بين المسلم وغيره، هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما وعى معنى التوحيد. قال: لم يكن للا إله إلا الله مدخل، أي دخول في الكفر بالطاغوت والبراءة من الأوثان، لأنها لا تدل عليه، لا تدل على هذا المعنى، وإنما تدل على الكفر بألوهية الرب جل وعلا، هذا معنى كلامه، هذا ما يقتضيه ماذا؟ كلامه الكفر ليس بالطاغوت، وإنما الكفر بألوهية الرب جل وعلا، لأنه نفاها بقول لا إله. قال: في الكفر بالطاغوت والبراءة من الأوثان التي صرح القرآن بنفيها بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كما جاء في تفسير الخليل إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون. وقلنا هذه باتفاق المفسرين، باتفاق المسلمين، ليس المفسرين فحسب، باتفاق المسلمين أن هذه الجملة من إبراهيم عليه السلام هي تفسير لكلمة التوحيد: إنني براء مما تعبدون. وإنما عبدوا ماذا؟ عبدوا أصناما، عبدوا أوثانا، إذن هي داخلة في لا إله؟ قل نعم، هي داخلة في لا إله. لماذا؟ لأن إبراهيم الخليل أولى بالأخذ عنه في معنى التوحيد من هؤلاء الزنادقة جهمية ومن نحوهم. قال: التي صرح القرآن بنفيها بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كما في آية البقرة وغيره، آية البقرة قصد بها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ماذا؟ لا إله إلا الله. حينئذ لا بد من الكفر بالطاغوت، وما هو الطاغوت؟ هو الأوثان، أو إن شئت تقول الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان، إذن هو داخل، وليس عندنا فرد هو الله عز وجل، بل هذا باطل هنا في هذا المقام، لأن المراد بالإله المنفي في لا إله هو الإله الباطن، الآلهة الباطن، وليس الإله الحق. قال: كما في آية البقرة وغيره، وقد تقدم بيان ذلك في تفسير معنى كلمة التوحيد. ولذلك انظر التقابل بين قوله أو أقوال أهل البدع في التوحيد لن تدركه إلا إذا فهمت التوحيد على وجهه. كلما تمعن في أدلة التوحيد وفهم التوحيد عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة عرف حينئذ ماذا؟ عرف التوحيد عند المخالفين، لا سيما فيما يتعلق بالضوابط التي وضعوها. ومر معنا أنواع خمسة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: توحيد الفلاسفة والجهمية إلى آخره. وبهذا يتبين لمن له فهم أن قول هذا الرجل من أبطل الباطل وأبين الضلال وأمحل المحال، لأن لم تنفي الطواغيت، لم تتبرأ من عبادة الأوثان. قد بين الله تعالى في كتابه بجمل من عندي هو جل وعلا أو حكاية عن الأنبياء في بيان معنى كلمة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت دلت عليه كلمة التوحيد بلا إله، صح ولا؟ أن اعبدوا الله إلا الله. اجتنبوا الطاغوت هذا دل عليه النفي في قوله لا إله. إذن اللفظ والمعنى جاء به القرآن في مواضع عديدة، بل هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يحتاج إلى نظر لناظر أو مجتهد أن يجتهد في ماذا؟ في فهم هذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى: والمسلم الموحد يعلم من الكتاب والسنة ومن قول أهل العقول الصحيحة والفطر السليمة أن لا إله إلا الله لها موضوع عظيم، لها موضوع أراد به ماذا؟ مدلول، لها معنى، لها موضوع عظيم أي مدلول وضعت لتدل عليه، لأن لا إله إلا الله كغيرها من سائر الجمل، سواء قلنا هي جملة اسمية أو قلنا مركبة من جملتين كما مر معنا، حينئذ نقول هذه الجملة لها مدلول أو لا؟ قطعا لها مدلول، لأن المسند إليه إذا ألف وركب بينهما لابد أن يقتضي ماذا؟ أن يقتضي مدلولا. قام زيد فيه ماذا؟ إثبات قيام لزيد. هل إذا قيل قام زيد يفهم المستمع أن زيدا صائم؟ هل يفهم ماذا؟ لا يفهم. إذن أفادت هذه الجملة قام زيد إثبات القيام لزيد في الزمن الماضي، صحيح أو لا؟ زيد قائم، كذلك أفادت ما أفادت الجملة السابقة. حينئذ كل جملة اسمية أو فعلية لها موضوع، لها معنى، لها مدلول يعرف من سياق الجملة على وفق قواعد اللغة العربية. هنا قال عظيم لعظم ذلك المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة. ومدلولها أي مدلول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هو حقيقة الإسلام والإيمان. حقيقة الإسلام يعني هو أصل الإسلام وهو معنى الإسلام، والإيمان عطفه من باب ماذا؟ من باب أن يجمع بين اللفظين الإسلام والإيمان. إذن حقيقة الإسلام هو مدلول الكلمة، هو مدلول الكلمة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادة الله وحده هي أصل الدين. عبادة الله وحده، هذه الجملة يؤخذ منها ماذا؟ إثبات ونفي، إثبات ونفي، لأنه لن يتحقق بعبادة الله تعالى وحده إلا إذا أفرد الله تعالى بماذا؟ بالعبادة. وإذا أفرد الله تعالى بالعبادة عبد معه غيره؟ الجواب لا. وإذا لم يعبد غير الله تعالى مع الله حينئذ انتفى ماذا؟ الشرك، انتفى الشرك، لأن حقيقة الشرك ما هي؟ عبادة غير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، إذا جعلوا الند مع الله تعالى بأن تصرف إليه أنواع من العبادة هو عين الشرك. فإذا قيل، وهذا كثير في كلام العلم، لكن بعض الناس قد لا يفهم العبارة على وجهها، لا يكون عنده تمام الفهم. عبادة الله وحده بمعنى أنه أفرده بالعبادة، ولن يتحقق الإفراد إلا بالإثبات والنفي. الإثبات أن يثبت الألوهية العبادة لله تعالى وحده، والنفي أن ينفي ذلك عما سوى الرب جل وعلا. إذن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادة الله وحده هي أصل الدين. أصل الدين، ما المراد بأصل الدين؟ معناه المعنى الذي يقوم به العبد اعتقادا وقولا وعملا يمتاز به عن غيره من الكافرين. فيصل معنى، متى نحكم على الكافر أنه دخل في الإسلام؟ لابد أن يتحقق به بأصل الدين. ما هو أصل الدين؟ هو مدلول الشهادتين، مدلول الشهادتين. حينئذ لابد أن يأتي بالشهادتين وبمقتضى الشهادتين، فيتحقق حينئذ بماذا؟ بأصل الدين. فإفراد الله تعالى بالعبادة وهذا لن يتحقق إلا بترك الشرك، هذا هو أصل الدين. فإذا لم يفرد الله تعالى بالعبادة هل تحقق بأصل الدين؟ الجواب لا. إذن كيف يكون مسلما إذا كان مدلول لا إله إلا الله هو حقيقة الإسلام، يعني لب الإسلام وخلاصة الإسلام وأصل الإسلام، لن يثبت له وصف الإسلام إلا بالتحقق بهاتين الشهادتين. فإذا لم يأتي بعبادة الله تعالى وحده وتلبس بالشرك الأكبر انتفى عنه ماذا؟ أصل الدين. وإذا انتفى عنه أصل الدين حينئذ انتفى الوصف، فلن يكون ماذا؟ لن يكون مسلما موحدا البتة بالإجماع. وهذا حتى بدلالة العقل ودلالة اللغة لن يتصل بصفة الإسلام البتة، فكيف بالأدلة الشرعية تدل على ذلك؟ إذن فهم التوحيد الذي أرسل به الرسل وأنزلت به الكتب يعين على فهم كثير من المسائل التي يدلي بها أهل البدع في كل زمان، يدلي بها أهل البدع في كل زمان. عبادة الله وحده منفردا دون ما سبب هي أصل الدين. قال: وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. هذا هو التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، عبادة الله وحده. إذن لا يتصور شرعا ولا عقلا ولا لغة أن من صرف العبادة لغير الله تعالى واتخذ ذلك المصروف إليه إلها، سواء اعتقد أنه إله أو لا، وليس بشرط، لا يتصور أن يكون ماذا؟ أن يكون محققا للتوحيد. وأريد بالتحقيق هنا ماذا؟ أصل التوحيد، يعني لن يوصف بالتوحيد البتة. قال المصنف رحمه تعالى: ومدلولها هو حقيقة الإسلام والإيمان، فمن لم يأتي بها فهو ماذا؟ فهو مشرك. حينئذ يكون ماذا؟ يكون مقابلا للإسلام. وإذا تلبس بالشرك فقد اعتقد حينئذ، أو تلبس بدين هو الشرك، يعني الشرك والمشركون هؤلاء لهم عقيدة، وهذه العقيدة تميزهم عن غيرهم، ليسوا مسلمين. فإذا كان كذلك حينئذ من أشرك حينئذ لا يكون مسلما، كما نقول من تنصر لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما، وإنما يكون نصرانيا ويكون يهوديا ويكون مجوسيا إلى آخره، هذا حق. وإذا تلبس بالشرك لا يكون مسلما، كما أن النصران من تلبس بالنصرانية لا يكون مسلما وإنما يكون نصرانيا، وإذا تلبس بالشرك كذلك لا يكون مسلما وإنما يكون ماذا؟ يكون مشركا. ولذلك مر كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أديان أهل الأرض ستة، أديان أهل الأرض ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان طاغوت أكبر. قال: فدين الرحمن هو الإسلام، دين الرحمن هو الإسلام، والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. تبي دين المشركين جعلوا ماذا؟ جعله دينا، كما أن النصرانية عقيدة كذلك دين المشركين عقيدة. فمن تلبس وأتى بما هو من خصائص النصارى وكان ناقضا حكمنا عليه بكونه نصرانيا، كذلك ما يتعلق به بالشرك الأكبر. إذن المشركون وما يعتقدون هذه ملة، فإذا تلبس بها ولو كان ينتسب للا إله إلا الله أو لأهل الإسلام، لو كان ينتسب هذه النسبة باطلة إذا تلبس به بالشرك، فلا ينفع حينئذ قول لا إله إلا الله. إذن النظر يكون ماذا؟ يكون فيه بهذا الاعتبار. قال: ومدلولها هو حقيقة الإسلام والإيمان، فإنها فللتعليم، يعني هذه الكلمة فإنها إنما وضعت للرغبة، والوضع هنا باعتبار ماذا؟ مدلولها، يعني الوضع الذي سماه البعض بالنوع المركب، عندنا وضع إفرادي وعندنا وضع كلي أو مركب باعتبار الجمل. فإنها إنما وضعت للدلالة على أمر، قال: للرغبة عن عبادة كل ما يعبد من دون الله. رغبة عن، إذن ترك زهد لابد أن يترك، وهذا معنى البراءة، ومعنى الكفر بالطاغوت، لابد من ترك عبادة كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد مطلقا. فلو صرف إليه شيئا مما يتعلق بخصائص الرب جل وعلا والعبادات من ذلك حكمنا عليه بكون ماذا؟ قد انتقل إلى ملة أخرى. والبراءة منه والكفر به وإنكار ذلك وبغضه وعداوته وعداوة من اتخذ الشرك في العبادة دينا، يعني العداوة هنا ليست مختصة بالشرك فقط وليست مختصة بالمعبودات فقط، بل يدخل ثالث وهو عداوة المشرك. لأنه لن يتم ولن يستقيم للعبد توحيد وإسلام ودين إلا بالبراءة من المشركين، لأن هذا من المجمع لا خلاف بين أهل العلم، دعك من الأقاويل التي هي لأرباب أهل البدع أو للمغفلين الذين يزعمون أن هذه المسألة فيها نزاع، بل اليهودية كفر والنصرانية كفر، وكذلك الشرك وتلبس بالعقيدة الشركية كفر، لا خلاف بين أهل العلم في هذه البتة، هذا مما أجمع عليه أهل العلم. فتكفير من تلبس بالشرك الأكبر هذا داخل في أصل الدين، فلن يتم له إسلامه إلا ولو كان موحدا، لن يتم له إسلامه ودينه وتوحيده إلا باعتقاد كفر المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى. وهذا المراد به ماذا؟ مراد به تكفير المشركين، وهذا مجمع عليه، والبراءة من الشرك لن تتأتى ولن يتحقق بها العبد إلا بهذا المعنى. ولذلك مر معنا أن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل ذلك داخلا في أصل الدين، ومر معنا قوله رحمه الله تعالى، وهذا موجود في الدورة في الجزء الثاني صفحة 22، أصل دين الإسلام وقاعدته. إذا قيل أصل الدين فالمراد به ما يتحقق به الدخول في الإسلام، وإذا أخل به تبه العكس هنا، إذا أخل به حينئذ فارق الإسلام. قال: أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، يعني من ترك التوحيد، وإذا ترك التوحيد حينئذ صار في منزلة بين المنزلتين، أو أنه انتقل إلى الكفر الأكبر، لا شك في ذلك أنه ماذا؟ انتقل إلى الكفر الأكبر. إذا ترك التوحيد حينئذ نقول هذا ماذا؟ حكمه أنه كافر، ولن يتحقق للعبد التحقق بأصل الدين إلا بتكفير من ترك التوحيد، ولذلك جعله جزءا لا يتجزأ من أصل الدين. قال: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، تكفير من فعله. فإذا فعل الشرك قلنا هذا الشرك ناقض من نواقض الإسلام بالإجماع، والمراد بالإجماع هنا الإجماع القطعي الذي لا نزع فيه البتة، لو اجتهد مجتهد من أهل العلم قال لا قلنا كفرت بالله. لماذا؟ لأنه لم يؤذن لك أن تجتهد في هذه المسألة، وليس فيه شبهة وليس فيه تأويل البتة، فهو داخل في ماذا؟ في مفهوم أصل الدين. ولذلك قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الثامن صفحة 113: فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، إلا بعداوة المشركين. وأبرز ما يدخل في عداوة المشركين ماذا؟ اعتقاد كفرهم، هذا أهم شيء. قال: والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، وهذا معلوم أنه متى؟ إذا تمكن من ذلك. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: إنما وضعت هذه الكلمة تدل على ماذا؟ ما الذي يفهم منها؟ هذا هو التوحيد الخالص الذي يوزن به الناس مطلقا، فيعلم حينئذ من هو الموحد ومن هو من لم يتحقق بالتوحيد فيخرج عن أهل التوحيد، فلن يكون ماذا؟ لن يكون موحدا. قال: عن وضعت للرغبة عن عبادة كل ما يعبد من دون الله، فإذا عبد غير الله تعالى ما شم رائحة التوحيد، ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام وفعل ما يفعل المسلمون حينئذ لن يكون موحدا، صحيح أو لا؟ إذا ترك عبادة الله تعالى أو عبد غير الله تعالى حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا لا يوصف بكونه موحدا. قال: للرغبة عن عبادة كل ما يعبد من دون الله والبراءة منه والكفر به وإنكار ذلك وبغضه وعداوته، ولا شك أن البغض والعداوة أصله ومحله القلب، ولكن لابد من ماذا؟ لابد من أثر بالقول أو بالعمل يدل على ذلك. وقد يعذر الإنسان في ماذا؟ في عدم وجود ما يدل على البغض والعداوة في القلب في ترك قول اللسان أو العمل، لكن بترك ذلك وزواله من القلب لا عذر له البتة. قال رحمه الله تعالى: وبغضه وعداوته وعداوة من اتخذ الشرك في العبادة دينا، يعني المشركين، أراد به ماذا؟ الكفر بالمشركين، أن يعتقد أنهم كفار وأن يتبرأ منهم، أن يتبرأ منهم. قال: وهذا هو أظهر ما في القرآن وأبينه إيضاحا وتقريرا، وهذا تبي تأمل هذه الجمل لأنها مفيدة جدا، كلما أمعنت النظر في هذه الجمل أفادك ماذا؟ أفادك يقينا، يعني اليقين بمثل هذه المدلولات مطلوب في هذا المحل. أما الشكك ومتى ما جاءت مقولة من هنا أو هناك وبدأ الإنسان يبحث، حينئذ هذا يدل على ماذا؟ على أن توحيده يحتاج إلى توحيد، توحيده يحتاج إلى توحيد. كلما جاءت شبهة، كلما جاءت مسألة، كلما نزلت نازلة، فإذا به يموج يمنة ويسرى. هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما حقق التوحيد على وجهه، يحتاج إلى تأمل، ليس قراءة. ممكن تختصر الكلام هذا كله في صفحة واحدة، لكن اليقين يكون بكثرة التأمل والتدبر لهذه المسألة، أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا من أجل التوحيد. هل يترك الناس يختلفون ويرد بعضهم على بعض؟ هيهات هيهات، هذا بعيد جدا، هذا ما قدر الله عز وجل حق قدره، بل طعن في حكمة الله تعالى في الخلق وفي إنزال الكتب وفي إرسال الرسل إلى آخره، هذا من أبطل الباطل. ولذلك لا يتصور، قلت لكم لا يتصور أن يجتمع لا إله إلا الله مع ماذا؟ مع التلبس بالشرك، وهذا أمر مقطوع به دلالة قطعية. تأمل القرآن، ارجع إلى القرآن، اقرأه بتأمل، واجمع كلام أهل العلم المفسرين لا سيما السلف، تنظر في هذه المسألة على وجهها، حينئذ تستيقن بأن هؤلاء ليسوا بمسلمين، وتستيقن أن من شك في كفرهم أنه كافر كذلك، لو تردد حينئذ يلحق به، وهذا كذلك من الأدلة القطعية الدالة عليه. قال: وهذا هو أظهر ما في القرآن، بيان التوحيد وبيان عقيدة المشركين، وأبينه إيضاحا وتقريرا. وجواب ثان على كلامه السابق، وهو قولي: كيف يجوز أن يكون الفرد الذي وجد من الكلي المنفي داخلا في المنفي بإلا خارجا بالاستثناء؟ كيف يجتمعان؟ يعني أراد أن يلزمه بماذا؟ أن يلزمه به بالتناقض. فرد واحد دخل في المنفي وهو الذي استثنيته، صحيح؟ حينئذ هل يجتمعان؟ تحكم عليه أولا تنفي، والحكم هنا النفي، النفي هذا حكم، صحيح أو لا؟ تارة يكون الحكم بالإثبات، وتارة يكون بماذا؟ بالنفي. فإذا قلت هذا حرام أفتيت وحكمت، وإذا قلت ليس بحرام فقد أفتيت، صحيح أو لا؟ صحيح. إذا قلت ليس بحرام نفيت الحرمة، أفتيت أو لا؟ أفتيت، لأن الحكم يكون بماذا؟ يكون بالنفي، وكذلك يكون به بالإثبات. هنا قال ماذا؟ لا إله، نفى الألوهية عن الرب جل وعلا، ثم قال إلا الله. حينئذ نأخذ بأي قسم؟ هل نأخذ بالأول لا إله ونسكت، أو نقول إلا الله؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يحرر. لكن هؤلاء البدع تعجب، يعني الإنسان قد يقول كيف يقول هذا القول؟ نعم يقولون هذا قول، وأشد من ذلك، أشد من ذلك. إذا كان يعتقد أن الله تعالى حل في الكون أو حل في زيد من الناس، هكذا عقليته وهذا فهمه، حينئذ يقول هذا لا يستبعد أن يأتوا بمثل هذه الأقوال. قال رحمه الله تعالى: كيف يجوز، يعني عقلا، أن يكون الفرد الذي وجد من الكلي المنفي داخلا في المنفي بإلا خارجا بالاستثناء؟ هكذا بإلا خارجا بالاستثناء، دولار عندك هكذا، ها؟ أي يعني مراد ماذا؟ مراد أنه أدخلته في المنفي بلا، ثم بعد ذلك أخرجته بماذا؟ استثنيته به بإلا، هذا مراد رحمه الله تعالى. قال: فيكون متصما بالنفي والإثبات معا في وقت واحد، يعني كما لو قلت الآن هذا الرجل زيد قائم قاعد، ترى أمامك الآن قائم قاعد أو نائم مستيقظ، هل عقل أن تدركه بالحس الآن أمامك؟ تقبل هذا، صح أو لا؟ ما تقبل هذا. إذن هذا يكون ماذا؟ يكون من الجمع بين النقيضين، جمع بين إما قائم وإما قاعد، إما هذا وإما ذاك. حينئذ إما أن يكون الرب جل وعلا داخل عنده باعتبار كلامي، إما أن يكون داخل في لا إله فلا بد عدم استثنائه، حكمت عليه بالنفي، أو يكون هو المستثنى إلا الله فلابد من إخراجه من لا إله. وإذا كان كذلك على كلامه، إذا قلنا بأنه إلا الله هذا هو الإله الحق، لزم منه ألا يكون داخلا في لا إله، لأن مسألة لغوية، صح أو لا؟ فيلزم حينئذ، وقد يقر بذلك، أن الله هو المستثنى وهو الإله الحق، إذن يلزمه ماذا؟ ألا يدخله في النفي، ألا يدخله في النفي لئلا يقع في هذا التناقض. قال: فيكون متصفا بالنفي والإثبات، يعني معا فيه في وقت واحد، وأحدهما نقيض الآخر، ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما أنه إله حق وإما أنه باطل، إما هذا وإما ذاك. أما أنه يوصف بكونه حقا باطلا هذا باطل، هذا باطل، بل لابد من التفصيل، إما هذا وإما ذاك. فما عقيدتك؟ قال: وأحدهما نقيض الآخر، وأن لا إله إلا الله لا تدل إلا على هذا الفرض خاصة نفيا وإثباتا. يعني لم يفهم من كلامه إثباتا ونفيا، لم تدل إلا على فرض واحد وهو ماذا؟ الله عز وجل فقط. أين الأصناف؟ أين الأوثان؟ أين الطواغيت؟ ما دخلت في الكلمة. إذن مدلول الكلمة إثباتا ونفيا، وضعها الله عز وجل على حد زعمه، وضعها الله عز وجل إثباتا ونفيا تتعلق بذاته جل وعلا فقط، هو الإله، نفاه أولا ثم أثبته ثانيا. هل دخلت سائر المعبودات؟ الجواب لا. هل دخلت الأوثان والطواغيت؟ الجواب لا. هل نفت الأوثان والطواغيت والأصنام؟ الجواب لا. إذن لأي شيء وضعت هذه الكلمة؟ لأي شيء تتعلق بالله عز وجل فقط، هو الفرد، هذا من أبطل ما يكون، إذا كان إلا إذا كان المراد به ماذا؟ الفرد الحق، لكن على كلامه لا. ولذلك قال: وأن لا إله إلا الله لا تدل إلا على هذا الفرد خاص وهو الله عز وجل، لأن إله ليس له في الخارج إلا فرد واحد وهو الله، والله عز وجل هو الله عز وجل. إذن الكلمة كلها لا إله إلا الله لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا بفرد واحد، قال: نفيا وإثباتا، نفاه أولا وأثبته ثانيا. هذا لا يقبله إلا من كان عقله فاسدا وعقيدته فاسدة، ولا عقل ولا قلب عنده. قال: هذا لا يقبله إلا من كان عقله فاسدا، لا يعرف حقا من باطل ولا هدى من ضلال. كيف يصح استثناء فرض منفي؟ فرض هو المنفي ثم تستثنيه مرة ثانية، هذا ما يتأتى. قام زيد إلا زيد، هذا لا يصح. قام زيد إلا زيدا لم يقم، يصح هذا؟ لا يصح. استثناء الشيء من نفسه هذا باطل عند أهل الأصول، ولذلك اتفقوا على أنه لو قال له علي 10 إلا 10، ها ما حكم الاستثناء؟ استثنى الكل، هنا استثنى الكل من الكل، هذا باطل، لا يصح الاستثناء. وليس المراد اعترف أولا، يؤخذ قوله له علي 10 فقط، إلا 10 هذه نحذفها، يبقى عليه ماذا؟ علي 10، صح أو لا؟ لأن استثناء الكل من الكل هذا باطل بالإجماع. هنا قال لا إله إلا الله لا إله إلا إله واحد، فنفاه أولا ثم أثبته ثانيا، فمتعلق واحد، كما لو قال قام زيد إلا زيدا، قل هذا ماذا؟ هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: كيف يصح استثناء فرض، هذا الفرض منفي، نفاه أولا بلا إله، ويكون هو المستثنى، هو يستثنيه مرة ثانية، فأين المستثنى؟ والمستثنى منه الذي يعرفه العرب من لغتهم المستعمل، أي الاستثناء في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها وأهل العربية وغيرهم، ويعرفه أهل اللغات بأنواعها، فما أبعد ضلال هذا وأجهله وأبعده عن علم أهله، لأنه لابد من مستثنى ولابد من مستثنى منه. ثم خلاف، هل يصح استثناء النصف ما دون النصف؟ مسائل مختلفية بين أهل العلم، لكن استثناء الكل هذا بالإجماع أنه باطل، استثناء الكل بالإجماع أنه باطل، لم تأتي به لغة البتة. حينئذ على كلامه فرض واحد هو بعينه المنفي وهو بعينه المثبت، أين الاستثناء وأين المستثنى منه؟ لم يجري على قواعد اللغة العربية، ولا يعرف أهل اللسان مطلقا، حينئذ صار باطل، يعني لا شرعا ولا عقلا ولا لغة كذلك، حتى اللغة تدل على بطلان هذا القول. قال: ثم إن هذا الرجل سمع بما كتبته على قوله من الرد والإبطال، فأجاب بقوله، أجاب بجواب بمعنى أنه خطأ الشيخ في فهمه رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله: قلنا إنما يلزم هذا، هذا تسليم، يعني سلم بالرد السابق، نعم أنا مسلم بذلك، لكن هذا لازم لقول آخر لم أقل به. قال: قلنا إنما يلزم هذا لو أريد بالمستثنى منه فرض خاص جزئي، لو أريد بالمستثنى منه وهو إله، لو أريد به فرض واحد جزئي لصح هذا ماذا؟ الرد. هو قال ذلك أولا، لكن لو أراد أن يفر لما رأى الإلزامات السابقة لثيم ما يتعلق به الكتاب والسنة، قال هذا يلزم ماذا؟ لو قيل بأن إله ليس له إلا فرض واحد، وهو كلامه ماذا؟ هو هذا بعينه. قال: وإنما يلزم هذا، أي الجواب الذي رد به الشيخ وهو حق، لو أريد بالمستثنى منه يعني إله فرض خاص جزئي، فرض خاص جزء، وهو قد قال بذلك، قد قال بذلك. وحينئذ جواب الشيخ في محله أو لا؟ جواب الشيخ رحمه الله تعالى في محله، فكل ما أجاب به من اللوازم الباطلة السابقة لمقوله هذا سلم بها، لكنه ماذا؟ جعل هذه اللوازم لقول لم يقل به، فتبرأ من قوله السابق، تبرأ من قول السابق. قال: وإنما أريد منهم المفهوم، وإنما أريد منهم يعني من إله المستثنى منه، وإنما أريد منه أي من المستثنى منه، ماذا أردت؟ قال: المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود. انظر جوابه أولا السابق قال فرد واحد، والآن بدأ يكذب. قال: أريد به ماذا؟ المفهوم العام المتناول لأفراد، إذن له أفراد لكنه أتى بطامة أعظم من السابقة. قال: المتناول لأفراد المعبود بحق. يعني جعل لهذا اللفظ إله جعل له أفرادا كثيرة وكلها حق. أهل البدع هكذا. قال رحمه الله تعالى: قال وإنما ناقلا عنه: وإنما أريد منه المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود. انظر المفهوم العام، المفهوم هذا يكون ماذا؟ وجوده وجودا ذهنيا، ثم لأفراد، هذه الأفراد تكون أين؟ تكون في الخارج. إذن لأفراد المعبود بحق، إذن موجود في الخارج أفراد، وهي كل معبودة وكل عبدت بماذا؟ بحق. هذا عين ماذا؟ قول وحدة الوجود، هذا هو بعينه. كأنه أراد هو يدندن حول هذه المسألة، لكن بعض البدع لسيه هو كان في نجد ما يستطيع أن يتجرأ، وإنما يأتي بماذا في ذاك الزمان؟ إنما يأتي بألفاظ يحوم حول الباطن، يحوم حول الباطن. الحق والتوحيد إذا كان قائما أهل الباطل لا يستطيعون يتكلمون، متى يتكلمون؟ إذا خنس أهل الحق مثل الشيطان. قال: وإنما أريد منه المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود بحق، سواء كانت في الذهن أو في الخارج، سواء كانت في الذهن أو في الخارج. إذن محصل كلامه الجديد، قال: كلام الشيخ رحمه الله تعالى رده يلزم ماذا؟ إذا جعل لي مفهوم إله فرد واحد في الخارج، وهو قد قال به أولا، فالرد حينئذ ثابت عليه. انتقل إلى قول آخر قال: لا، إنما أريد بلفظ إله المفهوم العام كلي منوي على الأصل على القاعدة، ولكن له أفراد، هذه الأفراد هي بحق معبودة، إذن هي أفراد متعددة وهي معبودة وكل عبدت بماذا؟ بحق. ثم هذه الأفراد قد تكون في الذهن وقد تكون في الخارج. وهل يكون في الذهن أفراد؟ الجواب لا، إذن أتى بطامة منطقية أخرى، وإنما تكون الأفراد في ماذا؟ في الخارج. وجوز حينئذ ماذا؟ جوز أن يعبد غير الله تعالى، وإذا عبد غير الله تعالى فعنده ماذا؟ ما عبدت إلا بحق. إذن على مفهومه أن الإله وضع لأفراد، وهذه الأفراد كل معبودات بحق، معبودات بحق. انظر أولا قال أخذ بقيد لا بقيد البطلان ولا حقية، ثم أتى بقول أن له فردا في الخارج وهو جزئي، حينئذ أبطل هذين القولين وجاء بقول ثالث، وهو أن لفظ إله وضع للدلالة على ماذا؟ على أفراد متعددة، ثم هذه الأفراد كلها معبودات بحق، ثم هذه الأفراد المعبودات بحق توجد في الذهن أو توجد فيه في الخارج، وهذا خطأ ثالث. قال رحمه تعالى: فالجواب أنه عدل عن قوله الأول إلى ما هو أفظع منه، إلى ما هو أفظع منه، يعني قول أفظع وأشنع من قول السابق، هو كذلك، لأنه في القول السابق جعل إلها واحدا فرضا عبد بحق فقط وهو الله عز وجل، لكن هنا ماذا؟ أثبت تعدد الآلهة وكلها عبدت به بحق. إلى ما هو أفظع منه أي شديد شنيع جاوز المقدار، وأشنع هذه الشناعة بمعنى الفظاعة. فزعم أن المستثنى إله الذي مدخول لا النافية، مدخول لا النافية، إله أن المستثنى منه إنما أريد منه المفهوم العام، المفهوم العام هذا لا إشكال فيه لأن هذا معنى الكلي، هذا معنى الكلي، معنى الكلي ماذا؟ أريد به مفهوم عام المتناول لأفراد المعبود بحق، لأفراد أثبت ماذا؟ التعدد. فصرح بأن المستثنى منه إنما أريد منه أي المستثنى منه المفهوم العام المنفي مراد، هكذا التركيب. فصرح بأن المستثنى منه إنما أريد منه أي المستثنى منه المفهوم العام المنفي مراد، بمعنى ماذا؟ أنه سلط النفي على إله، ثم إله له أفراد عبدت بحق كلها مرادة، كلها مراد، هذا أراد به رحمه الله تعالى. فمراد هنا الظاهر به بالرفع على أنه خبر أن، صرح بأن المستثنى منه مراد مطلقا، مستثنى منه الذي هو إله له أفراد معبودة كلها بماذا؟ بحق، سواء كانت في الذهن أو في الخارج، حينئذ كلها مرادة هنا. قال فصار المفهوم العام المنفي له أفراد، فصار المفهوم العام المنفي الذي هو إله صار له ماذا؟ له أفراد، له أفراد. ومعلوم أن الأفراد لا توجد في الذهن، وهو قد أثبت ماذا؟ أنها كذلك في الذهن كما أنها فيه في الخارج. ومعلوم أن الأفراد لا توجد في الذهن وإنما توجد في الخارج، فتراه يحوم حول الباطل ويتهافت يتساقط. ما هو الباطل هنا؟ أن كل ما عبد خارج الذهن فهو إله حق، فإذا عبد الله تعالى فهو إله حق، وإذا عبدت الأصنام والأوثان والطواغيت والأشجار والأحجار فهي آلهة حقا. إذن رجع إلى مذهب أهل الاتحاد. فتراه يحوم حول الباطل ويتهافت. وأعظم من هذا قوله إن المفهوم العام المنفي الذي هو إله له مفهوم عام وهو منفي بلا، متناول لأفراد المعبود بحق، فجعل للمعبود بحق أفرادا ثم هي منفية، منفية بلا، وكلها حق، كلها حق، فكيف يجوز أن ينفى ما هو حق؟ وكيف تكون الأفراد كلها حق، كلها حقا، وكيف تكون الأفراد كلها حقا؟ هذا من أبطل الباطل. إذن أثبت الإله كون ماذا؟ له أفراد، ثم هذه الأفراد كلها منفية بلا إله، تناقض أو لا تناقض؟ فتدبر يتضح لك الحال يعني الشأن. فهذه فنون من الضلال والإلحاد يبديها ويظهرها تارة، ثم يأتي بما هو أعظم منها وأبين في الضلال والمحال. وهذا شأن أهل البدع، شأن أهل البدع لا يكونون على وتيرة واحدة، فإنما قد ينفي مرة ويثبت أخرى وهكذا. والمنفي بلا في كلمة الإخلاص لا يكون حقا، يعني هذا الجواب على شبهتي. أولا كونه إله يدل على آلهة له أفراد، هذا قلنا لا شك أنه صواب أن له أفراد، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فجعلها كلها حقا هذا باطل، وجعلها كلها باطلة هذا كذلك باطل، بل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والمنفي بلا في كلمة الإخلاص لا يكون حقا، بل هو الباطل كما دلت عليه الكتاب والسنة وما عليه المسلمون. والحق في كلمة الإخلاص هو المستثنى الإله الحق ما بعد إلا، وهو الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. لا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أفعاله، ولا مثل له ولا كفأ له ولا ند له، وكل معبود. وإذا جعل ما سوى الله تعالى من المعبودات آلهة حقا وأفرادا حقا صار ماذا؟ صارت كلها كفأ لله تعالى، وهذا باطل. وكل معبود سواه فباطل، ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم بل هو كافر بالإجماع، وكفر معلوم من الدين بالضرورة. ولا يخفى أنه يلزم على قول هذا أن للكلي أفرادا معبودة، أن للكلي أفرادا معبودة، صحيح؟ لأنه يقول ماذا؟ إله له أفراد قد تكون في الخارج وقد تكون في الذهن، ثم كل معبودة، وكل إذا عبدت عبدت بماذا؟ بحق. إذن لزم منه ماذا؟ تعدد الآلهة وكل حق. هذا مضمون مذهبه، بل هو صريح مذهبه. قال ولا يخفى أنه يلزم على قول هذا أن للكلي أفرادا معبود، يلزم لو عبر أن هذا حقيقة المذهب لكان أولى، لأن اللازم لا شك أنه ماذا؟ أنه ما يبنى على الملزوم، وهنا ليس الأمر كذلك بل هو حقيقة المذهب. هذه العبارات قد تشكل أحيانا في بعض المسائل على طلبة العلم، قد يعبر العالم أنه يلزم ولكن ليس هو مريدا للفظ، لذات اللفظ أو لظاهره، وإنما يريد أنه ماذا؟ أنه يترتب على قوله كذا وكذا، وقد يكون هذا المترتب هو حقيقة مذهبه أو كذلك، لأنه صرح ماذا؟ صرح أنه أراد الكل المنوي الذي له أفراد، إذن هذا هو حقيقة المذهب، ليس بلازم، ليس بلازم، لأنه قد يأتي ماذا؟ إذا قلنا هذا كفر فهو كافر، حينئذ قيل ماذا؟ لازم المذهب لازم إلى آخر الكلام المشهور، هل يكفر أو لا يكفر؟ قال رحمه الله تعالى: ولا يخفى أنه يلزم على قول هذا أن للكلية أفرادا معبودة، فإذا كانت كلها معبودة بحق جاز أن تقصد بالعبادة، صح ولا؟ إذا كانت كلها معبودة بحق جاز أن يقصدها العباد بماذا؟ بالعبادة، أن يتقربوا إليها، لأن كلها حق. قال: وهذا دين المشركين، دين المشركين. إذا الشرك دين أو لا؟ الشرك دين. فإذا تلبس به متلبس لو كان يزعم أنه مسلم قلنا انتقل إلى ملة أخرى، كما لو تنصر قلنا ماذا؟ صار نصرانيا. وكذلك إذا ذبح لغير الله تعالى قلنا هذا صار ماذا؟ هذا صار مشركا، انتقل إلى ملة أخرى. وهذا دين المشركين، قصد ما عدا الله تعالى بالعبادة هو حقيقة دين المشركين، أن يعبدوا غير الله تعالى. الشرك هو عبادة غير الله تعالى، هل في نزاع؟ شرك هو عبادة غير الله تعالى، في نزاع؟ هذا ليس في نزاع. إذن عبادة غير الله تعالى هي الشرك، فإذا عبد غير الله تعالى فهو ماذا؟ فهو مشرك، لأنه تلبس به بالشرك. قال: وهذا دين المشركين الذي بعث الله رسله بإنكاره وإبطاله، كما قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لا تتخذوا إلهين اثنين، لماذا؟ لأن اتخاذ إلهين اثنين وذلك يكون بجعله معبودا بصرف العبادة إليه دون الله تعالى، حينئذ هذا هو حقيقة الشرك، لأن كل ما عبد فهو ماذا؟ فهو إله، سواء قصد أن يجعله إلها أو لم يقصد ذلك. العبرة بماذا؟ العبرة بالفعل ذاته، العبرة بالفعل ذاته. وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن عبد غير الله تعالى فقد اتخذ معه إلها آخر. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فمن عبد مع الله غيره فقد ألحد وأشرك، فمن عبد مع الله غيره فقد ألحد وأشرك، وهذا هو حقيقة الشرك، حقيقة الشرك. فهم حقيقة الشرك ما قال الشيخ رحمه الله تعالى من الدعوة في كشف الشبهات، أنها تعين على فهم جميع الشبه التي يريدها أهل الباطل. ما حقيقة التوحيد؟ ما حقيقة الشرك؟ عرف هذا وعرف ذاك. إذا كنت لا تعرف حقيقة التوحيد فلست مسلما، إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك لست مسلما. حينئذ متى يعرف؟ إذا تعلم المدلول الشهادتين لا إله إلا ما المراد بها، فيفهم ما تقتضيه كل من الشهادتين، حينئذ يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات. هذا هو الشرك، هذا هو حقيقة الشرك. فإذا جئت إلى عباد القبور اليوم ماذا يصنعون هؤلاء؟ يعبدون غير الله تعالى، يعبدون غير، حتى الذي يعذرهم بالجهل يقول ماذا؟ عبدوا غير الله تعالى، عبدوا غير الله. حينئذ هذا هو حقيقة الشرك. لو لم يسمه شركا هذه طامة كبرى، لو لم يسمي فعلهم شركا هذا لا هو جميع الأحوال، لكن باب من عنده تردد، ولا جميع الأحوال أنهم كفار الذي يعذرهم، لكن لو لم يسمه شركا هذا أعظم كفرا ممن قال هذا شرك ولا يكفرهم، سعوا لا؟ يعني لو قال عبادة غير الله تعالى، الذبح لغير الله تعالى، أو الطواف بالمقبور، أو الاستغاثة به، أو التوكل عليه، سائر المعبود، سائر العبادات إذا توجه بها إلى المقبور قال هذا ليس بشرك، هذا أعظم كفرا ممن قال هذا شرك لكنه مسلم معذور بجهله، كل منهما كافر مرتد عن الإسلام، لكن هذا يكون أعظم من الثاني، فرق بين المسألتين. قال ابن تيمية رحمه تعالى: والشرك الذي ذكره الله في كتابه، يعني كلما جاء لفظ الشرك فحينئذ معناه هذا المعنى، بدليل ماذا؟ سائر النصوص، لأن الذي عرف الشرك من؟ الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا يكفي، يكفي هذه الآية في بيان ماذا؟ معنى الشرك. قال: والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات، كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غير ذلك من الآدم، مطلقا عبادة غير الله تعالى كائنا من كان ذلك المعبود. فمتى ما توجه بالعبادة لغير الله تعالى فتلبس بالشرك، والإجماع القطعي يدل على أن من تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، سواء كان عالما أو جاهلا يسوي فيه الأمر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. لن يتحقق لك وصف الإسلام إلا ترك عبادة ما سوى الله تعالى، ثم لن يتم لك التوحيد إلا باعتقاد كفر هؤلاء الذين يتلبسون بالشرك الأكبر، هذا قطعي. وقال ابن تيمية رحمه تعالى: فإن الإسلام يتضمن أصلين، أحدهما الاستسلام لله، الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك سالما، أن يكون ذلك له سالما، فلا يشركه أحد في الإسلام له. لابد أن يتحقق أولا بماذا؟ عبادة الله تعالى وحده، ثانيا أن يسلم من الشرك. فإذا لم يسلم من الشرك فات ماذا؟ فات وصف الإسلام. يعني قائم الذي الوصف الذي يقوم عليه الإسلام أمران: أن يستسلم لله، يعبد الله تعالى، ثم لا يشركه أحد في ذلك الاستسلام، وذلك التعبد لله تعالى. فإذا أشركه وشرك حينئذ انتفى عنه وصف الإسلام. إذن الإسلام له أصلان: الأول الاستسلام لله، ثاني أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له. وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه. وسورة قل يا أيها الكافرون تفسر ذلك، يعني تبين، قرأها يا أيها الكافرون، تقرأ على الناس كل يوم في رمضان يا أيها الكافرون، لكن لا يفهمون منها شيء، يعني لا يفهمون ما تقتضي هذه الجمل. تفسر ذلك: ولا ريب أن العمل ومقصده مسبوق بالعلم، العمل ومقصده مسبوق بالعلم، فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده، وكمال الخوف منه وحده، والرجاء له، والتوكل عليه وحده. فكل ذلك من أصول التوحيد، من أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده، وبذلك يكون الدين كله لله، كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية، حيث يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يعني إذا لم يتحقق بوصف التوحيد ويترك عبادة ما سوى الله تعالى فالقتال باق، هذا الأصل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يستمر القتال حتى ترتفع ماذا؟ الفتنة، وهي الشرك بالله تعالى. إذن فمن عبد مع الله غيره فقد ألحد وأشرك. قال: وكل هذه العبارات التي ذكرها هذا في ورقته ينكرها كل من له عقل. قال: وأصل هذا الرجل الذي اعتمده وعبر عنه هو بعينه الذي ذكره شيخ الإسلام. وأصل هذا الأصل الذي اعتمده، يعني هو اعتمد على ماذا؟ يسير على أصول، لكنها أصول كفرية وإلحادية، وهو أراد أن يوافق طائفة. وأصل هذا الرجل، يعني الأصل الذي اعتمد عليه وعبر عنه هو بعينه ذاته نفسه الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عن أفلاطون الفيلسوف وأتباعه، مر معنا هذا السابق، بناء منهم على كفرهم، فإنهم يقولون إن الله هو الوجود المطلق، الوجود المطلق، أو موجود في الخارج، الوجود المطلق. عينئذ إذا عبد شيئا فما عبد إلا الله، فما عبد إلا الله. فالوجود المطلق هذا يترتب عليه ماذا؟ القول بالاتحاد، فليس ثم إلا الله، فالوجود عين الموجود. فإنهم يقولون إن الله هو الوجود المطلق المشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع عيانه وأفراده، فهم يعبدون الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج، لكنهم يجعل له حقيقة بناء على أن الكليات توجد فيه لا في أفرادها. قالوا: معلوم، هذا كلام لابن تيمية رحمه تعالى، ومعلوم موجود في الفتاوى الجزء الخامس صفحة 76 بعد 200، الجزء الخامس صفحة 76 بعد 200، وفصل الكلام هنا على جهة الطول وليس من بحثنا. قالوا: معلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقة، لأن الوجود المطلق هو الذي عبرنا عنه في السابق، الشيء بقيد الإطلاق أو بشرط الإطلاق أو بلا شرط. قلنا الشيء المطلق إذا جعل المطلق وصفا والشيء موصوفا حينئذ صار ماذا؟ بشرط الإطلاق، لا بشرط حينئذ مطلق الشيء. وهنا الوجود عندهم ماذا؟ الوجود بشرط الإطلاق، والوجود بشرط الإطلاق هذا لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد في ضمن أفراده، ضمن أفراده. وهذا لذلك قال ابن تيمية هنا: ومعلوم أن هذا الذي هو ماذا؟ ما هو الاسم الإشارة يعود إليه شيء؟ إلى الوجود المطلق. نعم انتبه. ومعلوم أن هذا أي الوجود المطلق، الوجود المطلق لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات، بل هو عين المخلوقات، عين المخلوقات، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الله عز وجل متحدا بسائر المخلوقات، هو عينها، هذا باطل. إذ الكل كالجنس والفصل والخاصة والعرض العام كل أنواع للكل، كليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، هذه يذكرها مناطق. فالجنس كلي والفصل كلي والخاصة التي العرض الخاص كالضحك والكتاب بالنسبة للإنسان، والعرض العام الذي يشترك فيه الإنسان وغيره كالمشي مثلا، هذه كلها كليات، كليات لما يقسمون باعتبار الكل الذاتي والكل العرضي، وتم خلاف بينهم وليس هذا مرادا هنا. إذ الكل العام، إذ الكل كالجنس وما عطف عليه لا يوجد في الخارج منفصلا عن الأعيان الموجودة، كل وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده. فإذا قيل الوجود المطلق فالوجود المطلق هو معنى الكل، حينئذ إذا وجد في الخارج الكل ليس ثم إلا ماذا؟ إلا المخلوقات، فهو عينها، فهو عين. فإذا حينئذ يكون ماذا؟ ما عبدوا إلا الوجود المطلق، أين هو؟ في ضمن المخلوقات، صاروا ماذا؟ عابدين للمخلوقات، وهذا قول الاتحادية. قال لا يوجد في الخارج منفصلا عن الأعيان الموجودة، وهذا معلوم بالضرورة متفق عليه بين العقلاء، أنه لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، لا يكون متميزا عن غيره. وقال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام يعني بعدها في المرجع السابق، قال شيخ الإسلام وإنما يحكى الخلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون ونحوه، هم الذين جوزوا ماذا؟ وجود الكل لا في أفراده، جوزوا أن يكون الكل في الخارج ها ولكن ليس في ضمن أفراده، هذا كيف يوجد، كيف يتصور، لذلك رد عليهم ورسطوا ونحوه. قال وإنما يحكى الخلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون، شيعة يعني أصحابه مذهبي ونحوه، الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية، وتسمى المثل المعلقة، المثل الأفلاطونية وهي الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن، هذه يسمون ماذا؟ المثل الأفلاطونية، المراد بها ماذا؟ هي الكليات التي يبحث ماذا؟ يبحث فيها المناطق. وجمع الكليات باعتبار ماذا؟ الأنواع السابقة، الجنس والفصل والعرض والخاصة، حينئذ هذه موجودة في الخارج لكن لا في ضمن أفرادها، ونحن دائما نقول ماذا؟ لا يوجد في الخارج، لكن عندما موجود هكذا تصورت عقوله. فإذا كان كذلك لو تصوروه في غير ما يتعلق بذات الرب جل وعلا قلنا الأمر ماذا؟ الأمر هين. لو تصور مطلق إنسانية أو إنسانية مطلقة أو حيوانية مطلقة أو جدار مطلق أو إلى آخره، أمر معهم ماذا؟ سهل. لكن جعلوا تلك القواعد والاصطلاحات منزل على ماذا؟ على التوحيد والإيمان والكفر والملائكة واللوح المحفوظ إلى آخره، فعمموا، هنا جاء الباطل. قال الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية وهي الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن، قال ابن تيمية وقالوا إنها قديمة أزلية، إنسانية مطلقة وحيوانية مطلقة، إنسانية مطلقة لا في زيد ولا في عمرو، لا في زيد ولا في عمرو، حيوان ناطق لا يكون زيد ولا عمرو، هكذا يعني في الخارج. فأثبتوا الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان في الخارج غير الأعيان، يعني يوجد عندهم إنسان في خارج الذهن ليس بزيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، هكذا إذا قيل بإثباته في الخارج معناه ماذا؟ يوجد إنسان عندهم ليس بزيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد. قال رحمه الله تعالى فأثبتوا الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان في الخارج غير الأعيان الموجودة في الخارج، وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة، لا تقبل الاستحالة، لكنه غير الأفراد، غير الأفراد، يعني زيد من الناس هذا قابل الاستحالة يموت لأنه ممكن، أما إنسان مطلق هكذا له موجود، فالكون حينئذ فيه حيوان مطلق وموجود وإنسان مطلق إلى آخره، لكنه ماذا؟ لا في ضمن الأفراد، هذا أزلي بمعنى أنه قديم كالرب جل وعلا. قال رحمه الله تعالى قال شيخنا معلقا على هذا الكلام قلت هذا قول هذا الرجل في ورقته تبع فيه أفلاطون، وهو قوله إن المنفي في لا إله إلا الله كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد واحد وهو المستثنى على ما سبق تقريره، لأنه إنما رد ثانيا لعله من باب ماذا؟ أراد أن يفر عن القول الأول، أراد أن يفر عن القول وهو لازم له. قال إن المنفي في لا إله كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد واحد وهو المستثنى، حينئذ كل ما عبد فهو الله عز وجل، فهو الله لأنه عين الموجود، الوجود عين الموجود. وقد عرفت بطلان هذا القول من الكتاب والسنة، وأن العلماء أنكروا هذا القول غاية الإنكار، غاية الإنكار، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن المنفي بلا إله إلا الله كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله فهو داخل في لا إله، داخل في المنفي الذي هو إله. لماذا؟ لأن إله معناه في اللغة ماذا؟ كل ما اتخذ، كل ما عبد يسمى ماذا؟ يسمى إلها. حينئذ شمل جميع الأنواع لكنها الباطنة في هذه الكلمة. أما إله فقط فشمل النوعين، الإله الحق والإله الباطن، هذا إذا أطلق. أما في الكلمة فلا يفهم منه إلا ماذا؟ إلا الباطن، فهو المنفي. قال: لأن المنفي بلا إله إلا الله كل ما يعبد من دون الله، وهي أجناس موجودة فيه في الخارج. عبر بالأجناس، أراد به ماذا؟ أراد به البشر، جنس، هذا يدخل تحت ماذا؟ الأنبياء والمرسلون والصالحون والأولياء، إلى يسمى جنس باعتبار ما تحته. لأن الجنس هو يقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: جنس بعيد ومتوسط وقريب. فإذا قيل الحيوان هذا جنس، الإنسان هذا نوع، هذا نوع صحيح؟ حينئذ كل ما عم اثنين فصاعدا هو جنس، لكن قد يكون باعتبار ما فوقه نوعا، باعتبار ما تحته ماذا؟ يسمى جنسا. حينئذ تقول الحيوان هذا جنس، يدخل تحته ماذا؟ الإنسان والبقر إلى آخره. فإذا قلت إنسان شمل ماذا؟ الذكر والأنثى، ذكر والأنثى، صحيح؟ إذن هو جنس، يعتبر جنسا باعتبار الذكر والأنثى، وماذا؟ هو جنس، وباعتبار كونه نوعا من أنواع الحيوان فهو نوع. إذن أراد المصنفون بقوله وهي أجناس، أراد جنس البشر وجنس الحجر، عبدت أنواع كثيرة، وكذلك ما يتعلق بالكوكب أو الشجر ونحو ذلك، موجودة في الخارج مشاهدة محسوسة. كما قال الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد مر ذلك أن المراد به ماذا؟ إلا الذي، إنني براء مما تعبد الذي، ما هذه موصولة بمعنى الذي، تصدق على أفراد أو لا؟ تصدق على أفراد، لا تصدق على شيء في الذهن لا وجود له في الخارج، وإنما تصدق على ماذا؟ على شيء موجود في الخارج. ولذلك تبرى منها، كسر ماذا إبراهيم الخليل؟ كسر ماذا؟ كسر الأصنام هذه التي قال ماذا؟ إنني براء مما تعبدون. وقال تعالى عن أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وما يعبد، ما اسم موصول بمعنى الذي، حينئذ يكون عاما، ومصدقه أفراد المشاهدة مدركة به في الخارج، ولذلك استثنى إلا الله. قال: ولا ريب أن المنفي ما كان أهل الشرك يباشرونه بعبادته، يباشرونه بعبادته، وهذه أمور حسية موجودة في الخارج مشاهدة. قال: وهي أنداد موجودة في الخارج. فالنفي حينئذ مسلط على هذه الأفراد الموجودة في الخارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده قول أفلاطون، في رده قول أفلاطون ومن تبعهم، هذا كما ذكرنا موجود في الجزء الخامس صفحة 276، قال: والمعلم الأول أرسطو، وقيل ضبط إرسطو بالكسر في خلاف، والمعلم الأول أرسطو وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء. أرسطو هذا خالف أفلاطون، قال: لا، قولك بوجود الكليات لا في ضمن الأفراد أن متميزة إنسان مطلق لا في زيد عمر، هذا القول باطل، فرده عليه وسلم بماذا؟ بما نذكره دائما، هو أن الكل له أفراد في الخارج، ووجود هذا الكل في الذهن إذا وجد في الخارج لا يكون متميزا عن الأفراد، بل هو في ضمن أفراده. قال: متفقون على بطلان قول هؤلاء، فلو ظنوا أن البارئ هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار الذي ماذا؟ المثل الأفلاطونية، بهذا الاعتبار أراد به ماذا؟ الكليات التي توجد في الخارج لا في ضمن أفرادها، يعني وجود مطلق، وجود مطلق. فلو ظنوا أن البارئ هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار، يعني فهم الكليات أنها موجودة في الخارج على فهم أفلاطون، لوقعوا فيما منه فر، لوقعوا فيما فر منه، هكذا في الفتاوى. فإن هذا يستلزم مباينته لجميع المخلوقات وانفصاله عنها، مع أن عاقلا لا يقول إن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. كليات هي المبدعة يعني الخالقة، أو المخترعة أو الموجدة لمعيناتها التي ماذا أفرادها. هل يقول أحد ذلك؟ لا يقول ذلك. إذن وجوده في الخارج يكون ماذا؟ يكون منفصلا على كلام أفلاطون ولا يكون منفصلا على كلام أرسطو، وهذا لا يريدون أن الله تعالى حال في المخلوقات. فلو قالوا بقول أفلاطون حينئذ وعلى مذهبهم أن الكل يوجد في ضمن أفراد لقال الله تعالى حل في ماذا؟ في الأفراد، وهم عندهم ليس الأمر كذلك. قال فإن هذا يستلزم مباينته لجميع المخلوقات وانفصاله عنها، مع أن عاقلا لا يقول إن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. قال بل هم يقولون إن العلم، هذا كلام منفصل دمجه المصنف رحمه تعالى وهو سابق على الكلام السابق، هو يرد على من ينفي العلو. بل هم أي المثبتة للعلو الذاتي، بل هم يقولون إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها معلوم بالضرورة والفطرة، يعني ما يتعلق به بذات الرب جل وعلا، وأنه مستو على عرش عال على سائر المخلوقات، هذه قضية معلومة بالفطرة والضرورة. قال بل هم يقولون إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها وهو علو الله على العالم، هذه قضية معينة مطلوب إثباتها بالدليل الشرعي والعقلي والفطرة، وهذا في مقام الرد على أهل البدع، معلوم بالضرورة والفطرة مما دلت عليه ضرورة العقل والفطرة، ويعلمون بطلان نقيضها أن الله في كل مكان، نقيض أن الله تعالى في العلو الذاتي في العلو وأنه مستو بذاته جل وعلا على عرشه، هذا معلوم نقيض ماذا؟ أنه ليس في العلو الذاتي، حينئذ يكون ماذا؟ في كل مكان، هذا المراد بقوله ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة، ويعلمون أنه إذا لم يكن مباينا منفصلا يعني عن الخلق كان داخلا محايثا فيلزم الحلول والاتحاد، فيلزم الحلول والاتحاد، إذا لم يكن منفصلا عن الكون كان ماذا؟ داخلا في الكون، إما هذا وإما ذاك، إما أن يكون منفصلا عن الكون المخلوقات، فإذا لم يكن منفصلا حينئذ هو عين المخلوقات أو هو حال في المخلوقات، إما هذا وإما ذاك. ولذلك كل من أنكر العلو الذاتي فهو أحد أمرين، إما أن يقول بالاتحاد وإما أن يقول بالحلول، إما بالاتحاد وإما بالحواء، وما المراد بقول ماذا؟ الله في كل مكان. قال رحمه الله تعالى وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر وكلام مبسط ما يتعلق بمذهب أفلاطون وأرسطو، هذا موجود في محله وليس بحثنا هنا، إنما أراد أن يمثل بأن هذا الرجل قوله ينبني عليه ماذا؟ أنه وافق الحلولية والاتحادية، هذا المراد. أما بطلان مذهبي وكذا فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام طويل في هذا. وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر، يعني شيخ الإسلام كما في الجواب الصحيح وغيره الجزء الرابع صفحة 307، أن قدماء الفلاسفة خالفوا أفلاطون وأتباعه في الكل والجزئي لأنه قول غير معقول، يعني وجود إنسان لا في ضمن أفراده هذا غير معقول لا يتصور العقل الصحيح، خالفوه يعني ردوا عليه. قال قلت وبهذا يعلم أن قول هذا الرجل أن المنفي كلي لا يوجد في الخالد قول غير معقول كذلك، لأنه وافق ماذا؟ وافق أفلاطون في جعل الجزئي أنه في جعل الكل أنه منفك عن الجزء، فيورد حينئذ كلي لا في ضمن الجزء، هذا قول غير معقول، وكذلك قول هذا المفتري غير معقول. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جميع الطوائف من المسلمين وغيرهم خالفوا هذا القول، خالفوا هذا القول، وذكروا أنه لا يعقل. وذكر رحمه الله تعالى أن الفلاسفة وأهل الاتحاد لم يفرقوا بين القديم والحديث، بين القديم والحديث هكذا لعل المحدث، لم يفرقوا بين القديم هو الله عز وجل، المحدث المراد به ماذا؟ سائر المخلوقات، سائر المخلوقات لم يفرق، بل هو عينه الخلق والمخلوق عين واحد كما مر معنا في قول الاتحادية، فالناكح عين منكوح وكذلك الذابح عين مذبوح، هكذا عندهم يتصورون هذا هو. قال رحمه الله تعالى ولا بين المأمور والمحظور، لا فرق بينهما، سوى بين هذا وذاك، ولذلك لا فرق عندهم بين التوحيد الذي أمر الله تعالى به وبين الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. وقد وقع كثير من الصوفية في هذا الضلال، وكلتا الطائفتين من الصوفية والاتحادية وغيرهم ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 402، قال إن ابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع. وهذا مر معنا في كلام ابن القيم رحمه تعالى عند تقسيم التوحيد إلى أقسام ستة، قال جاءوا سموه ماذا؟ سموه توحيدا، سموه توحيدا، جعلوا الباطل باطلا وهم اعتقدوا أنه حق وسموه باسم شرعي، وجاءوا إلى المعنى الحق الذي دل عليه لفظ التوحيد فجعلوا ماذا؟ هو الشرك وهو الكفر نحو ذلك. قال إن ابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات يعني معاني ومدلولات مخالفة لمسميات صاحب الشرع. مدلول التوحيد لم يسموا به ماذا؟ التوحيد الذي جاء به الشرع، وإنما جعلوا له ماذا؟ حقيقة أخرى، والاسم هو الاسم. إذن أثبتوا الألفاظ وغيروا ماذا؟ غيروا المعاني، قرامطة طاولة. قال مخالفة لمسميات صاحب الشرع فأخذوا مخ الفلسفة يعني أصلها وكسوه ثوب الشريعة، كسوه يعني ألفاظ الشريعة، ألفاظ الشريعة. وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ كما يوجد في كلام أبي حامد الغزالي ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله. قال قلت ومن ذلك ما ذكره علامة ابن القيم عنهم كما في طريق الهجرتين صفحة 110 من أنهم يقولون عناية إلهية، عناية إلهية، وتحت هذه الكلمة نفي القدر والحكمة، نفي القدر والحكمة. قال ابن القيم ويتكلم عن القدرية ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا، كونه فاعلا مختارا يعني لا يفعل بماذا؟ بإرادة، وليس فاعلا كذلك. وأن صدور العالم عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار، وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية، وهم من أشد الناس تناقضا، إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار. كيف يكون حكيما وليس له قدرة وليس له اختيار؟ وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى إرادة ولا حكمة. هؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل فإنهم مخالفون لصريح العقل والفطرة. قال رحمه الله تعالى ثم إن هذا في ورقته صرحا. إذن هنا أراد ماذا المصنف رحمه الله تعالى؟ أن يشير إلى العلاقة بين كلام هذا الملحد وبين كلام أفلاطون وما ذكره ابن سينا وغيره، واضح؟ وليس المراد هنا ماذا؟ بحث حقيقة مذهب هؤلاء الاتحادية أو الحلولية وكيفية الرد عليهم، فليس هذا المحل محل ذلك. قال ثم إن هذا في ورقته صرح بأن معنى لا إله إلا الله مثل ماذا؟ مثل لا شمس إلا الشمس، هذا باطل، لا شمس إلا الشمس هذا إثبات ونفي، استثناء للشيء من نفسه، وهذا باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. كما نقول قام زيد إلا زيد يعني أثبت له قيام ونفيت عنه قيام، لا شمس إلا الشمس، استثناء للشيء من نفسه. وهذا قول في غاية الضلال والجهل باطل بأدلة الكتاب والسنة، لا يقوله أحد من الأولين والآخرين ولا في لغة أحد، وليس في المعقول والمنقول إلا رده وإبطاله، ومن لم يعرف بطلان هذا القول فلا حيلة فيه. وتأمل قول هذا أيضا قول آخر، وخلاصة المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله وإيجابه له وانحصاره فيه. كل ما عبد سوى الله تعالى سلب مفهوم الإله، يعني لا يسمى إلها، لا يسمى إلها، وهذا عرفنا أنه ماذا؟ أنه باطل. خلاصة المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله، لما سوى الله يعني سائر المعبودات من الطواغيت والأوثان والأصنام لا تسمى إلها، وإيجابه يعني إثباته له لله تعالى، وانحصاره فيه في الله عز وجل، حصاره يعني هذا المعنى، فلا إله إلا الله، فحينئذ لم يعبد إلا الله عز وجل. وصرح بهذا المراد بقوله إلا الله. قلت من يسمع كلامه هذا ظن أنه حق، يعني تبادر ماذا؟ أنه أراد به الحق. تسلب هذه الأصنام ماذا؟ وصف الإلهية، وتجعل خاصة منحصرة في الله عز وجل، في أول أمر يظن ماذا؟ أنه حق. قال من يسمع كلامه هذا ظن أنه حق، وقد بناه على ما مثل به لا شمس إلا الشمس. وحقيقة هذا القول أن الإله واحد يبينه قوله سلب مفهوم الإله لما سوى الله على ما تقدم له من أن المنفي كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد. قد عرفت مما قدمناه أن توحيد الأنبياء والمرسلين البراءة من عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت، وكلها موجودة في الخارج بأعيانها، كما قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، كلها موجودة في الخارج، هذه ليست في الذهن، وعلى كلامه ماذا؟ ليست موجودة في الخارج إنما هي في الذهن. كأن نوحا عليه السلام خاطبهم قال ماذا؟ قالوا ماذا لما قالوا نهاهم عن عبادة ما سوى تعالى؟ قال لا تذرن آلهتكم، أوصى بعض بعضا بأن الذي في الذهن من الأفراد لا تتركوها. إذا كيف كانوا يعبدونها؟ كيف كانوا يعبدونها؟ كيف توجهوا إليها بالعبادة؟ هذا القول لا يدركه عقل صحيح البتة. قال: فتبين أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي عبر عنها بماذا؟ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، دعاهم إلى ترك عبادة هذه الأصنام والبراءة منها والكفر بها، وهي أعيان مشاهدة في الخارج. وكذلك هود عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك ما كان يعبده آباؤهم، كما أخبر تعالى عنهم أنهم قالوا له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أي نترك ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهل الذي كان يعبد آباؤهم موجودا في الذهن فقط؟ لا وجود له في الخارج. ومعلوم أن آباؤهم لم يكونوا يعبدون كليا ذهنيا لا يوجد إلا في الذهن، بل يعبدون أشخاصا موجودة في الخارج. وقد قالوا لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني ما نقول إن هنا نافية، إلا اعتراك بعض آلهتنا، يعني أصابك شيء من الخبل ونحو ذلك، يعني ما جئت بهذا إلا بماذا؟ إلا من جهة اختلاف في العقل، وهذا إنما كان بسبب ماذا؟ بسبب طعنك في آلهتنا. قال: إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقد تقدم من الأدلة ما يدل على أن المنفي والمنهي عنه هو عبادة الأصنام والأوثان. المنفي في كلمة التوحيد الذي نهى الله تعالى عنه: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا منهي عنه. إذا منفي في كلمة الإخلاص هنا يستلزم النهي، وكذلك النهي الصريح في سائر الآيات. قال: هو عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت التي تعبد من دون الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الطاغوت الذي يكون مشاهدا في الخارج ليس الطاغوت الذي يكون بالذهن. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فلا يشك مسلم بل كل من له عقل أن الطواغيت التي يعبدها المشركون موجودة في الخارج، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا. فيا من لا يعرف من كلمة الإخلاص ما عرفه عوام المسلمين، ارجع إلى نفسك وتأمل ما وقعت فيه. أما علمت أن لا النافية يعني الجنس إنما وضعت لغة لنفي الجنس تنصيصا؟ هذا معلوم من لسان العرب، أو يدعي أنه على علم بلسان العرب. حينئذ نص في النفي دل عليه بلفظ ماذا؟ بلفظ لا. فلا هنا في كلمة التوحيد لا إله لا نافية للجنس نصا، فتنفي حينئذ ماذا؟ جميع الأفراد، جميع الأفراد لنفي الجنس تنصيصا أي على العموم. والجنس الذي وضعت له لابد له من أشخاص متعددة في الخارج، لأنه إذا قيل الجنس، الجنس هذا نوع من أنواع الكل، حينئذ لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، لكنه يقول بماذا؟ ويقول بقول أفلاطون، يعني له فرد واحد فقط. قال: والجنس الذي وضعت له لابد له من أشخاص متعددة في الخارج. الجنس الذي وضعت أراد به إله هنا، أراد به إله، لابد له من أشخاص متعددة في الخارج قديمة وحديثة، يعبدها كل مشرك وليست كليا لا يوجد إلا في الذهن. فإن هذه الدعوة الباطلة لم يقل بها مسلم في معنى كلمة الإخلاص، حتى المشركين في لغاتهم في سائر الأمم لا يعرفون أن هذا معناها، أنها تنفي ماذا؟ تنفي أفرادا أو معنى في الذهن فقط، وإنما يفهمون إذا قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، علموا أن المراد بالإبطال ماذا؟ الأشياء الخارجة عن الذهن، وليس المراد بها ماذا؟ معنى ذهنيا لا وجود له في الخارج إلا في ضمن فرد واحد، وليس له إلا فرد واحد. ولا أنها سلبت مفهوم الكل، ولا أنها سلبت مفهوم الإله، بل عرفوا كلهم أن من دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فإنما أراد منهم ترك ما كانوا يعبدونه من أصنامهم وأوثانهم وطواغيتهم التي كانت عندهم في الخارج يعبدونها من دون الله. أما قريش والعرب فأخبر الله تعالى عنهم أنهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إلى قوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وآلهتهم اللات والعزة ومنات التي كانت حول الكعبة، فهموا هذا أو لا؟ ما فهمت قريش والعرب إلا هذه الآلهة، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله علم أنه أبطل عبادتهم للات، هي موجودة في الخارج لا في الذهن. قوله هنا اللات والعزة ومنات التي كانت حول الكعبة، أو لعله ثم واو ساقطة، والتي كانت حول الكعبة، لأن اللات هذه ليست حول الكعبة، اللات كانت لأهل الطائف، والعزة كانت لأهل مكة قريبا من عرفات بعيدة ليست حول الكعبة، ومنات كانت لأهل المدينة حذو قديل من ناحية الساحل، لعله هنا ماذا؟ والتي كانت حول الكعبة. فهذا هو المراد من هذه الكلمة من لغتهم، لا يعرفون غير ذلك. فمعنى النفي في هذه الكلمة ترك عبادة الأوثان والبراءة منها والكفر بها وعداوتها وعداوة من عبدها. تبه المصنف رحمه تعالى كثيرا ما يكرر البراءة من المشركين. قالوا قد كان العرب تقول، وقد كان العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال والشريك إنما هو أوثانهم، صح أو لا؟ إلا شريكا لك في الذهن، هكذا العرب كانت تقول إلا شريكا لك، يعني في الذهن، أو أنا موجود في الخارج، موجود في الخارج. قال والشريك إنما هو أوثانهم أشركوهم مع الله في العبادة واتخذوها أندادا، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا موجودة في الخارج مشاهدة، يحبونهم كحب الله. ومفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهنا لا يوصف بالاتخاذ، أمر معقول لا يوصف بكون اتخذه، ولا بالمحبة يحبونهم، صحيح؟ قال بل ولا له ثبوت، يعني ليس له وجود البتة. وتأمل ما فهمه أعداء الرسل لما دعتهم الرسل إلى أن يعبدوا الله وحده. قال تعالى عن قوم هود ماذا أجابت أقوام، ماذا أجابت الأقوام أنبياءها؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقالوا، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، عرفوا أنه دعاهم إلى ترك عبادتها والبراءة منها. قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. آلهتهم موجودة في الخارج، يعني أثبت الله تعالى أن موجودة في الخارج تسمى آلهة. والمفهوم الكلي الذي لا يوجد في الخارج لا يوصف بهذه الصفات ولا يجمع بهذا الجمع آلهة، إنما الجمع يكون للأفراد لا يكون للحال، الحقيقة الذهنية شيء واحد فلا يجمع. فإذا قيل أندادا آلهة دل على أنه أراد به ماذا؟ الأفراد، ولم يرد به الحقائق. قال ولا يجمع بهذا الجمع، يعني أندادا وآلهة ونحو ذلك، بل ولا يتصور أن يدعى من دون الله، أن يدعى من دون الله. وقال تعالى عن قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، مرجوا يعني نرجو أن تكون سيدا فينا نحو ذلك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي من الآلهة وهي موجودة في الخارج، عرفوا أنه أراد منهم ونهاهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم من الأوثان. وقال تعالى عن قوم شعيب أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، عرفوا في لغاتهم أنه نهاهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم من الأوثان الموجودة في الخارج. وتأمل قول الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، وقال أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء شفعاء، وقال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. جمع في المواضع كلها ولا شك عند من له أدنى مسكة يعني بقية من عقل أن الذي اتخذه المشركون يعبدونه من دون الله أشخاصا متعددة في القرآن من هذا النمط لا تحصى، يعني كثرة، وكل جمع يدل على هذا المعنى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.